قدر علي حبيبتي قدر علي أحيا على عينيك في ظلماتي ومتيم إني شهاب ضائع فتأمليها في السماء صولاتي فتأمليها إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمل النار فينبغي لك أن لا فإن لنا حرى خوض الردى هوايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي خوض الردى هوايتي فكري غدا في جنتي فأوقدوا من جثتي نورا يرى لأمتي نسل من قد غلبوا كل الملوك لك الله لك الله يا شيشان الصمود لك الله لك الفخر على كل الوجود لك الله لك الله يا شيشان الصمود لك الله لك الفخر على كل الوجود لك النصر تجلى من الله عز على وجل لك النصر تجلى من الله عز على وجل لامة الحرب فخذها لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل على العهد نمضي به وبالله نستعين اليمين واليقين أقاموا شرعة الدين وهم صوارم الحق عزائم لا ثرين اليمين واليقين أقاموا شرعة الدين وهم صوارم الحق عزائم لا ثرين